النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه، إلا كان الأفضل الأشد حبا للآخر. لو الاثنين بيحبوا بعض في الله، أنا بحب ده في الله وهو بيحبني في الله، بس هو بيحبني أكتر ما أنا بحبه في الله، يبقى هو أفضل مني عند ربنا، أفضل مني. ليه؟ لأنه بيحب في الله أكتر. عمل عظيم، عمل عظيم. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه، كل ما يتقابلوا يتقابلوا على طاعة، وكل ما يتفرق على طاعة، حياتهم مع بعض في طاعة الله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه على طول.